بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا. رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونصلي ونسلم ونبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام من خلال هذه التراجم التي ترجم لها الإمام الجليل أبو داود رحمه الله تحت كتاب النكاح. وكنا قد توقفنا عند قول باب في القسم بين النساء. قال أبو داود رحمه الله: باب في القسم بين النساء. ثم ذكر أولى تلك الروايات تحت هذه الترجمة، وهي رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من كانت له امرأتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشقه مائل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كانت له امرأتان أي زوجتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشقه مائل. فبيذكر في هذه الرواية وجوب التسوية بين الزوجات، وجوب التسوية بين الزوجات. وإلا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فيأتي هذا الرجل الذي حاد عن هذا الطريق في القسم بين زوجتيه، يأتي يوم القيامة وشقه مائل. قلنا دلالة على عدم عدله وعدم تسويته بين الزوجات، فكانت هذه الرواية فيها الدليل على أنه يجب على الزوج التسوية بين الزوجات، ويحرم عليه الميل إلى إحداهن. يبقى يجب أن يسوي بين الزوجات، وحرمة أن يميل إلى إحدى الزوجتين دون الأخرى. ولذلك كما قال ربنا سبحانه وتعالى: فلا تميل كل الميل. قال: والميل في القسم والإنفاق لا في المحبة، لأنها مما لا يملكه العبد. يبقى نقول عند ذلك يعني لا يستطيع الإنسان أن يحقق ذلك العدل. قلنا بطبيعة الحال أن الإنسان قد يميل إلى زوجة من الزوجتين، قد يميل بقلبه إلى زوجة من الزوجتين. ليس هذا هو المقصود، ليس هذا هو المقصود في مسألة العدل، ولكن العدل هو والتسوية بين الزوجات في النفقة وفي البيتوتة، في النفقة وفي المبيت. يبقى في النفقة والمبيت، يبقى ده أساسا هو صلب مسألة التسوية. أما التسوية في مسألة المحبة فعلى ذلك نقول هذا أمر قلبي، هذا أمر قلبي لا يملكه الإنسان. ولذلك كما يقول: والمراد الميل في القسم والإنفاق لا في المحبة، لأنها مما لا يملكه العبد. وكذلك أيضا قال في رواية عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم فيعدل ويقول: اللهم هذا قسمي فيما أملك، فلا تلمني فيما تملك ولا أملك. قال المحقق أنها رواية ضعيفة، أن الرواية دي مشتهرة على الألسن لكنها رواية ضعيفة، ولكن نقول أن المعنى فيها كما تقول عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم فيعدل ويقول: اللهم هذا قسمي فيما أملك، فلا تلمني فيما تملك ولا أملك. على أساس أن القلوب لا يملكها إلا رب سبحانه وتعالى، فعلى ذلك لما توضع فيها المحبة نقول بصورة زائدة لإحدى الزوجتين، قلنا كنتيجة حسن معاشرة هذه الزوجة لزوجها، وكذلك طاعة هذه المرأة لزوجها، قلنا وبالتالي بيبقى نوع من أنواع المحبة بتزداد في قلبي اتجاه تلك الزوجة دون الأخرى. نقول هذا فيما لا يملكه الإنسان، هذا فيما لا يملكه الإنسان، ولكن وجوب التسوية هو في المبيت وكذلك في النفقة، في المبيت وفي النفقة. وأيضا استند العلماء إلى هذه الرواية على وجوب أيضا القسم على النبي صلى الله عليه وسلم. هل يترى القسم على النبي صلى الله عليه وسلم في قسمته بين الزوجات، هل يترى كان واجب عليه ولا كان على الندب والاستحباب؟ استدل البعض بهذه الرواية على وجوب القسم على النبي صلى الله عليه وسلم، واستدلوا به أن القسم كان واجبا عليه، وذهب بعض الأئمة إلى أنه لا يجب عليه، واستدلوا بقول الله تعالى ترجي من تشاء منهن، قال ترجي من تشاء منهن، وبالتالي قال أن من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم هو عدم العدل وعدم وجوب القسم بينهم. يبقى من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يجب القسم بين الزوجات، لم يجب عليه القسم بين الزوجات. قلنا بدلالة هذه الآية ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء، أي تضم من تشاء من النساء وكذلك تبعد من تشاء. واستدل لجانب العلماء أن القسم لم يكن واجبا على النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الآية، ونقول أن جانب العلماء استدلوا بهذه الرواية بين أيدينا على وجوب القسم على النبي صلى الله عليه وسلم، وبالتالي قال فلا تلومني فيما تملك ولا أملك، أي لا تعاتبني ولا تؤاخذني في زيادة الميل والمحبة لزوجة دون الأخريات. قلنا طبعا المقصود بها الميل القلبي فقط، أما أن يكون الميل في البيتوتة أو في النفقة نقول لا. وطبعا لا شك لما يكون رغبة الرجل في إحدى المرأتين، قلنا كنتيجة طاعة هذه المرأة زوجها وأن محبة هذه المرأة بتزداد في قلب زوجها، لكن هذا لا يدفعه إلى الجور، هذا لا يدفعه إلى الجور. نتعلمنا من كتاب الله تبارك وتعالى هو أن يقيم الإنسان العدل، أن يقيم الإنسان العدل حتى لو كان مع الأعداء، ويبقى حتى لو كان مع الأعداء، ليس بغض الإنسان للعدو يدفعه إلى مظلمته، ليس بغض الإنسان للعدو يدفعه إلى مظلمته، ولكن نقول إقامة العدل، نقول لأن دي أحكام الإسلام وهذا عدل الإسلام، وكذلك هذا خلق وهذا الخلق لا يجزى، هذا خلق لا يجزى. يبقى العدل بين الزوجات، العدل بين الأولاد، العدل حتى لو كان مع الأعداء كما تعلمنا ذلك من كتاب الله تبارك وتعالى. وقال أيضا فلا قال الإمام الترمذي رحمه الله قال يعني به الحب والمودة، كذلك فسره أهل العلم. يبقى فلا تلومني فيما تملك ولا أملك، يبقى قال فسر العلماء به الحب والمودة، والحديث يدل على أن المحبة وميل القلب أمر غير مقدور للعبد، بل هو من الله تبارك وتعالى. يبقى أن المحبة وميل القلب أمر غير مقدور للعبد، بل هو من الله تبارك وتعالى، ويستدلوا بذلك بقول الله تعالى ولكن الله ألف بينهم، بعد قوله لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. يبقى الألفة بين القلوب، المحبة لا توضع في القلوب، هذا من الله تبارك وتعالى، هذا من الله تبارك وتعالى، ويبقى غير مقدور العبد، غير مقدور العبد. لكن ليس معنى ذلك الإنسان يميل إلى ويكون مودة ومحبة في قلبه إلى الكافر ويقول عند ذلك أنه لا يملك هذا الأمر، أنه لا يملك. نقول لا، يعني في حدود شرعية، الكلام ده بنتكلم على الميل والمحبة بالنسبة للزوجات. يبقى ده نقول حب أساسا مشروع، يبقى نقول ابتداء حب مشروع، فقد يميل الإنسان إلى إحدى الزوجات، لكن نقول والله إن هو قلبه مال إلى محبة أحد الأعداء، نقول لا، أين الولاء والبراء، أين الولاء والبراء. يبقى على ذلك نقول هذا الكلام، يبقى كأنها لنا يعني هذا الكلام يكون من بعد المحبة المشروعة، يعني هذه محبة مشروعة، هذا السبيل مشروع، وبالتالي يبقى فيه محبة لفلان والله لطاعة رب سبحانه وتعالى أكثر من فلان لأحد الأولاد، قلنا كنتيجة طاعة ذلك الأولاد لرب سبحانه وتعالى، لأحد الزوجات نتيجة طاعة هذه المرة الزوجية لربها سبحانه وتعالى، يبقى تزداد المحبة. لكن أقول أصل المحبة مشروع، أصل المحبة مشروع، قلنا حتى يعني يعني لا يستدل بذلك أنه لا يملك ذلك ميل القلب أو محبة القلب، فعند ذلك كان محبا لكذا وكذا مما يبغض الله تبارك وتعالى، نقول لا، يبقى أصلا ده شيء مشروع، وبالتالي نقول يبقى تزداد المحبة أو يميل الإنسان بقلبه لكذا دون كذا، ولكن هذا الميل لا يدفعه أبدا إلى الظلم وإلى عدم الإنصاف وعدم التسوية. ولكن قال إن القلوب بيد الله تبارك وتعالى، وهذا أمر معلوم كما قال ربنا سبحانه وتعالى وكما بين ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر أيضا رواية عن هشام بن عروة عن أبي رضي الله عنه أنه قال قالت عائشة يا ابن أختي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يفضل بعضنا على بعض في القسم من مكس عندنا، وكان قل يوم إلا وهو يطوف علينا جميعا فيدنو من كل امرأة من غير مسيس حتى يبلغ إلى التي هو يومها فيبيت عندها. ولقد قالت سودة بنت زمعة حين أسنت وفرقت أن يفارقها رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله يومي لعائشة. فقبل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم منها. قالت نقول في ذلك: أنزل الله عز وجل وفي أشبهها أراه قال: وامرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلح بينهما صلحا. يبقى دي التصالح أساسا، تصالحت المرأة مع الرجل على إسقاط جانب من حقها، على إسقاط جانب من حقها. فكما تقول عائشة رضي الله عنها، قالت العروة ابن الزبير رضي الله عنه قالت ابن أختي: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، طبعا ده كان ابن أسماء، لأن أسماء بنت أبي بكر كانت زوجة للزبير بن العوام رضي الله عنه وارضاه. قالت عائشة ابن أختي: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يفضل بعضنا على بعض في القسم من مكث عندنا. يبقى كان في البيتوتة، يبقى كان بيقسم بين زوجاتي، بيعدل بين زوجاتي. يبقى العدل أساسا بيكون في البيتوتة وكذلك في النفقة، في البيتوتة وفي النفقة. فتقول هنا عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يفضل بعضنا على بعض في القسم من مكث عندنا، وكان قل يوم إلا هو يطوف علينا جميعا فيدنو من كل امرأة من غير مسيس حتى يبلغ إلى التي هو يومها فيبيت عندها. ولقد قالت سودة بنت زمعة رضي الله عنها حين أسنت وفرقت أن يفارقها رسول الله صلى الله عليه وسلم، قلنا على ذلك كبرت في السن وخافت كده أن النبي صلى الله عليه وسلم يقوم بتطليقها. فعند ذلك قالت: يا رسول الله يوم لعائشة. يبقى اليوم بتاعها يوم البيتوتة ده، يبقى منحته لعائشة رضي الله عنها. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقسم هذين اليومين لعائشة، يوم عائشة اللي هي النوبة الأساسية، واليوم أيضا الذي تنازلت عنه سودة بنت زمعة رضي الله عنها، تنازلت عن يومها لعائشة رضي الله عنها، نزلت عن يومها لعائشة. يعني كأنها تقول كده اليوم اللي هو حيبقى فيها نوبة سودة بنت زمعة رضي الله عنها، يبقى منح ذلك لعائشة طبعا مع رضا النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك تقول عائشة لما قالت سودة رضي الله عنها: رسول الله يوم العائشة، فقبل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى لو كان في نوع من أنواع التنازل لحق من حقوق الزوجة، تنازلت زوجة أخرى، لابد أن يكون برضا الزوج، لأن الزوج أساسا له حق في هذه المرأة، له حق. فهي عند ذلك لو تنازلت عن حقها يبقى لابد من رضا الزوج. قلنا زي الهبة، كالهبة كده، زي الهدية. يبقى الهدية والله يبقى لما تهب للإنسان يبقى نقول إما أن يقوم بالرفض وإما بالقبول، يبقى يتم القبض، يبقى عند ذلك نقول أنه قبل ذلك الأمر. ولكن ليست الهدية كعقد أساسا تكون بالهبة فقط، بالهبة دون القبض، لكن لها لابد أن تكون بالقبض. هنا نفس القضية أيضا، هي تنازلت عن حقها في البيتوتة وبالتالي منح ذلك لعائشة رضي الله عنها. فإما أن يكون قبول النبي صلى الله عليه وسلم لذلك التنازل أو لا، قلنا لأن حقه أساسا، وكأنها لما تنازلت عن حقها هتسقط أيضا حق الزوج في معاشرة هذه المرأة أو فيما يجب له على تلك المرأة. فإن قبل ذلك الأمر فعند ذلك أمسكها النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن جعل ذلك المبيت يكون لعائشة رضي الله عنها كما أشارت إلى ذلك سودة بنت زمعة رضي الله عنها. تقول عائشة رضي الله عنها قالت في ذلك: أنزل الله عز وجل وفي أشبهها أراه قال: وامرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلح بينهما صلحا. يبقى الصلح كده يقول بدل التطليق، يبقى قالت والله إيه يعني ممكن أنك أنت ما تباتش عندنا، يبقى تنزلت عن البيتوتة كده، يبقى بدل التطليق يبقى أفضل. قلنا خاصة لو كان هناك أولاد، في بعض الأحيان بيبغض الإنسان المرأة أراد الزواج عليها، وبالتالي تقول على ذلك لا تطلقها حتى تستطيع أن يعني الدخول والخروج بلا حرج شرعي، وبالتالي أيضا أن تباشر الأولاد. ونقول على الرغم أنها تنازلت عن حقيقها الزوجية، تنازلت كده أنها لا تريد من زوجها أنه أساسا يتكلم أن يطأها أو يبيت عندها، فتنازلت عن ذلك مقابل أن هي تحافظ على الأولاد أن يعيشوا بين الزوجين. فده تصالح، يبقى هذا التصالح أفضل من التطليق، هذا أفضل من التطليق طالما أن المرأة كانت متحملة لهذا الأمر، وإلا المرأة لها حقوق فلا تجبر على التنازع عن ذلك الأمر إلا إن كان برغبتها، وكذلك إن رجحت المصلحة العامة على مصلحتها. ولكن لما بيحدث هذا النوع من أنواع الاتفاق، الاتفاق ده نقول يسير، يعني حتى يعني ترجع المرأة مرة ثانية فيما تقول، يعني لو إنسانة كده تصالحت مع رجل أنها أسقطت ذلك الحق، لا يريد منها يعني أن يعاشرها وأن يبيت عندها، نقول يا ترى الكلام ده يبقى خلاص تم عقد بينها وبين المرأة أن هي تنازلت عن ذلك الأمر. التنازل ده يعني حتى تعود المرأة مرة ثانية، يعني مش تنازل أبدي، يعني إن شاء الله أنت تنازلت عن كده خلاص، لا، ممكن في وقت من الأوقات أن هي تتراجع عن ذلك القرار، تتراجع لأن هي أساسا أخذ القرار كل يوم بيأتي لها الحق فيه، وكأنه بنجدد العقد، كأنه بنجدد الكلام ده هو. يبقى لما قالت أن هي تتنازل عن بيتوت ذلك الرجل عندها، وكذلك تنازل أنه هو يعني ألا وفيها ذلك الحق، هي تنازلت ده حقها، لكن الحق ده أساسا من الممكن أن تعود مرة ثانية، لأن ده نقول أن الكلام ده بينطبق على الحاضر، أما بالنسبة للمستقبل يبقى نقول والله كل يوم بيجي النوبة فيها، وكأنها أيضا تجدد هذا الكلام حتى تعود في الكلام، لا حرج في هذا الأمر، لا حرج عندها في ذلك. والزوجة أيضا قبل ذلك الأمر، قبل أنه أساسا لا يبيت عند هذه المرأة، وكذلك يتنازل عن حقوق التي يستوفيها من هذه المرأة، تنازل عنها، نقول لكن جاز له أن يعود مرة ثانية. لو شو الله ده هنا عاد ونقض العهد أو الميثاق، لا، ده هو الأصل أساسا في النكاح، هو أن يكون هناك حقوق مترتبة عليه، حقوق للرجل على المرأة، حقوق المرأة على الرجل، فإن تصلح على إسقاط ذلك الأمر يبقى نقول والله تصلح على إسقاطه، ولكنه لا يكون أبديا، لا يكون أبديا. فأنزل الله تبارك وتعالى كما يقول عائشة أن امرأة خافت من بعليها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلح بينهما صلحا. قال والحديث فيه دليل على أنه يجوز الرجل الدخول على من لم يكن في يومها من النساء والتأنيس له واللمس والتقبيل، لأن عائشة رضي الله عنها تقول وكان قل يوم إلا هو يطوف علينا جميعا فيدنو من كل امرأة من غير مسيس، يعني كان بيدنو قلنا يعني معناها اللي هو الضم والتقبيل، لكن هو لا يتطرق الأمر الأكثر من ذلك، قلنا حتى لو كان له رغبة في هذه المرأة ليست هذه نوبة المرأة فلا يحق له أن يطأ المرأة في غير نوبتها، يحق له أن يطأ المرأة في غير نوبتها، ولكن أراد الوطأ فليكن للمرأة التي في نوبتها. وطبعا بالنسبة للوطأ أيضا ليس يدخل فيه القسم والعدل، ولكن كما بينا طالما ميل القلب يبقى بالتالي يستتبع ذلك هو أيضا مباشرة الرجل لامرأته، فقد يباشر المرأة أكثر من الأخرى، لكن مع عدم إيمان يعني هذه المرأة في حقها، عدم إيمانه لهذه المرأة في حقها. وبالتالي كما تقول عائشة رضي الله عنها وأرضاها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمر في اليوم الواحد على جميع زوجاته، وبالتالي كان ضمه تقبيل تأنيسا لهن، تأنيسا لهن، ولكن عند ذلك يعني ما كان يتعدى الأمر هذا الشيء، أما إن كان فيها جماع أو مباشرة فليكن للمرأة التي في نوبتها. قال في بيان حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان خير الناس لأهله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، يعني هذه الخيرية لا نقول والله إن إحنا حنفعلها يعني خارج البيت، نقول خارج البيت وداخل البيت، ولذلك قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم خيركم خيركم لأهلي وأنا خيركم لأهلي، يبقى نقول والله يبقى هذا الكلام الطيب، بشاشة الوجه، الكلمة الطيبة، حسن المعاشرة، كل ذلك يكون للزوجة، وده ميدان، يعني ده ميدان عبادات بيفعلها الإنسان، يعني نقول دايما كده عشان بيظن العبادات عندنا متمثلة في صور شعائر تعبدية، دايما العبادات عندنا كده متمثلة في صورة شعائر تعبدية، صلاة، صيام، قراءة قرآن، استغفار، توبة، إنابة، أذكار، يبقى دي احنا دي صورة العبادات عندنا، وكأن الحياة الزوجية دي حياة يعني هي بتحكمها العادات، نقول لا، ده ميدان عبادات، الزواج ده ميدان عبادات، زي ما بنقول كده الكلمة الطيبة صدقة، والله الكلمة الطيبة عندك الميدان اهو، عندك الزوجة، ونقول والله تبسمك في وجهك صدقة، عندك الزوجة، وعلى ذلك نقول والله ادخال السرور يعني هي طاعة لله تبارك وتعالى وقرب الله عز وجل، إذا أدخل الإنسان السرور على أخيه المسلم، نقول والله عندك الزوجة، قلنا الزوجة ده ميدان، بدم فسيح للعمل، وبالتالي حتى اللقمة يرفع الرجل إلى فيه امرأة يحتسبها لو صدقة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وفي بعض أحدكم صدقة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، قلنا حتى النفقة التي تنفقها الرجل يحتسبها له صدقة حتى لو كانت نفقة واجبة. فنقول دم ميدان فسيح، يبقى البعض بيخرج هذا الميزان الميدان من صورة صور التعبد. نقول لا، ده مجال تعبدي، ده مجال تعبدي. يبقى والله نقول كده إذا كان تبسم الإنسان وهو في صدقة يبقى تتبسم في وجه الزوجة، قلنا لأن الزوجة لها حقوق كثيرة، لها حقوق مش حقوق زوجية، ولكن معلوم أن الزوجة صاحبة، سماها لنا ربنا سبحانه وتعالى صاحبة، يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، صاحبة يبقى لها حق الصحبة، لها حق الصحبة. وبالتالي لما احنا بنختار بنختار المرأة المؤمنة، لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تصاحب إلا مؤمنة، فاحنا أيضا نحن بنختار المرأة الدينة، قلنا حتى نقيم هذه العلاقات التي بين فيها الأخوة الإيمانية، يبقى فيها حق الصحبة وفيها أيضا أخوة إيمانية بيجمعك بينك وبين هذه المرأة الإيمان، ولا حق الجوار، أقرب جار إليك، الجار ما كان بينك وبينه جدار، ولكن نقول يعني ليس هناك جدار بينك وبين هذه المرأة. فنقول لها حقوق كثيرة، يعني نقول الحقوق دي كلها يعني تستطيع أن تمارس هذه الممارسات التعبدية في خلال ذلك الإطار. ونقول يبقى الحياة الزوجية إزاي نحولها إلى صورة تعبدية، كيف نحولها إلى صورة تعبدية؟ والله فيها إلقاء السلام، فيها المصافحة، فيها إدخال البهجة والسرور، أشياء كثيرة جدا. وبالتالي حنجد ده ميدان فسيح، لكن بيغفل عنه البعض، بيغفل عنه البعض. فعلى ذلك كما تقول عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم، إحنا لما ننظر للكلام ده يعني لا ننسى انشغالات النبي صلى الله عليه وسلم، لأن احنا في أحيان كثيرة كده الواحد بيبقى يعني عامل نفسه مهم جدا، وبالتالي نقول والله لما بيجي إلى البيت كأن يعني المسؤوليات الخارجية يعني أثقلت عهل هذا الإنسان، كاهل هذا الإنسان، أثقلت كاهل هذا الإنسان، وبالتالي نقول ما عندوش وقت إن هو يمارس الكلام الطيب، إن هو أيضا يعني يدخل السرور على أهله إلى غير ذلك. نقول لكن كل التعب والمشقة الخارجية بيحاول إن هو أساسا حيمارسها داخل البيت، يعني كأن حل عليه التعب لما بيأتي إلى البيت. أنت تنظر كده إلى مشاغل النبي صلى الله عليه وسلم، قلنا يعني كان الوحي بيتنزل على النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يخطط للغزوات الحربية إذا كان الغزوة التي خرج فيها أو لم يخرج فيها، قلنا يعني كانت ممارسات كما هو معلومة. نقول يا ترى في ممكن مسؤولية تكون أكثر من هذه المسؤولية الملقاة على النبي صلى الله عليه وسلم؟ نقول لا، ومع ذلك نقول كان يعني يمارس هذه الحقوق، وهي أيضا يؤدي ذلك الواجبات ويدخل السرور أيضا على أهله. يبقى كان مسألة التأنيس، نتخيل كان بيمر على الزوجات، وكان كما تقول عائشة رضي الله عنها فيدنو من كل امرأة من غير مسيس، قلنا يبقى في تأنيس، نقول في حسن معاشرة، يبقى مش هنعدم الكلمة الطيبة، الضم، التقبيل، كل ده أساسا إدخال سرور وبهجة على المرأة. ونتذكر دايما أن عائشة رضي الله عنها لما كانت تقول أنها كانت حائضا ثم شربت من قدح، فتناول النبي صلى الله عليه وسلم هذا القدح وتلمس موضع في عائشة رضي الله عنها. قلنا الكلام ده إحنا مع طول الحياة الزوجية ننسى هذا الكلام، كأن ده إحنا بنعتبره كده لعب عيال، يعني كما يقولون كده كأن ده لعب عيال، إحنا مش فاضيين للكلام ده، هو مش فاضيين للكلام ده. هو نقول تخيل كان النبي صلى الله عليه وسلم يتلمس موضع في عائشة من على القدح، من على الكوب كده، عشان يشرب من نفس الموضع، وعائشة تنقل لنا ذلك الأمر. لو لم يكن ذلك الأمر له تأثير على عائشة ما تكلمت بذلك الأمر، وما نقلت لنا ذلك الأمر، وما نقلت لنا. لكن نقول إن إحنا دايما إحنا في عبادات، وطالما إن إحنا في عبادات يبقى إحنا بنمارس عبادات. أنا عبد الرب سبحانه وتعالى، قلنا في أي موضع موضع، تخيل إن هذا الأمر هيدخل السرور والباقة على الزوجة، يبقى نفعل. أن نقول والله هذا من القرب العبادات، هو إدخال السرور على مسلم. قلنا أيضا يبقى فيها نوع من أنواع الألفة، فيها إقامة هذه القيم، مودة ورحمة، إلى غير ذلك من الأمور. يبقى دي كلها أمور إحنا بنحتاجها، بالإضافة أنك أنت بقى نوع من أنواع التأنيس والتسرية عن الزوجة. يبقى نقول والله إحنا من المفترض يعني في الحياة الزوجية إن إحنا ندرس دراسة يعني دقيقة جدا لحياة النبي صلى الله عليه وسلم الزوجية، مع عدم الغفلة ابتداء عن مجموع المهام الملقاة على عاتق النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى ما ننساش أبدا، ما نغفلش إن مجموع المهام الملقاة على عاتق النبي صلى الله عليه وسلم، لما ننظر إليها كده نجد إن إحنا الواحد يستحي أن يذكر أنه عنده مسؤوليات، يعني الواحد يستحي بعد ذلك يقول أنه عنده مسؤوليات هي اللي شغلته عن هذه الأمور، والله في مشكلات في كذا في كذا شغلته، وبالتالي أتى مغضبا إلى بيته، أتى والله عبوس على وجهه نتيجة هذه المسؤوليات الملقاة على عاتقه. نقول يعني أي مسؤولية مهما كانت هي مسؤولية دنيئة، نقول قليلة جدا بالنسبة إلى مسؤوليات النبي صلى الله عليه وسلم، نقول ده وحي وكذلك نشر ذلك الدين. غزوات سرايا، يبقى لما نشوف الحياة في فترة الفترة المدنية يبقى نقول بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، انظر كده إلى عدد الغزوات التي غزاها النبي صلى الله عليه وسلم، عدد السرايا التي جهزها النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى انظر كده نقول والله يبقى الحياة بعد الهجرة نقول كلها كانت حروب وكلها كانت لنشر ذلك الدين، ويرسل أيضا البعوث ويرسل مثلا فلان إلى أرض كذا قلنا يقوم بنشر الدين إلى غير ذلك وتعليم الدين ونشر نقول وبس ذلك الوحي، كل دي صور قلنا مهام عظيمة جدا. قلنا يكفي كده لما كان الوحي بينزل على النبي صلى الله عليه وسلم ويجد منه شدة كما تقول عائشة رضي الله عنها، يجد منه شدة وحي، والوحي أساسا نقول هذا الوحي ازداد على النبي صلى الله عليه وسلم، نقول في نهاية الحياة ازداد، يبقى في الفترة أيضا العهد المدني ازداد ذلك الوحي، نزل التشريعات قلنا بالإضافة إلى هذه الأمور، وبالتالي كان يمر على كل النساء من غير مسيس كما تقول عائشة، أي غير طبعا هنا جماع، ولكن كان فيها الضم والتقبيل وتأنيس الزوجات. قلنا بتخيل كده هيتكلم مع كل زوجة خمس دقايق أو عشر دقايق كده، هيأنسها كده خمس دقايق أو عشر دقايق، يبقى بعد الزوجات بيفقد ده ظننا أنه بيفقد أبدا، دي كلها مجال طاعات، كلها مجال طاعات، فعلى ذلك إحنا نغفل عن هذا الأمر. ولذلك قال هذا في بيان حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان خير الناس لأهله، ويدعى على الجواز هبة المرأة نوبتها ولدراتها، ويعتبر رضا الزوج لأن له حقا في الزوجة، فليس لا أن تسقط حقه إلا برضاه، يدل على جواز هبة المرأة نوبتها لدراتها، يبقى هي ضرة أساسا، ولكن طبعا هنا الزوجة الثانية تعتبر للزوجة الأولى أنها ضرة، مش الزوجة الأولى يعني الزوجة في الأولى في الترتيب، الزوجة الأخرى يعني، يبقى الزوجة الثانية تعتبر ضرة للزوجة الأخرى، يبقى على أساس أنها تتضرر منها أنها تقاسمها في زوجها، وبالتالي الشرع سماها كده، سماها بأنها ضرة، ولكن هنا لو أسقطت نوبتها يبقى لابد أن يكون رضا الزوج، لأن الزوج له حق في هذه المرأة، ولا يسقط هذا الحق إلا ولا يسقط هذا الحق إلا برضاه. ثم تذكر أيضا عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستأذننا إذا كان في يوم المرأة منا بعد ما نزلت ترجي من تشاء منهن وتوبي إليك من تشاء. قالت معاذ فقلت لها ما كنت تقولين لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت كنت أقول إن كان ذاك إلي فلم أوثر أحدا على نفسي. يبقى تقول عائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستأذننا إذا كان في يوم المرأة منا بعد ما نزلت ترجي من تشاء منهن وتوي إليك من تشاء. قالت معاذة فقلت لها ما كنت تقولين لرسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى نقول على الرغم من الآية نزلت وأن ربنا سبحانه وتعالى قال الرسول صلى الله عليه وسلم ترجي من تشاء منهن، يعني تؤخر وتترك أو تبعد عن فلانة عن إحدى الزوجات، وتوي إليك من تشاء، يبقى نقول أنه هذه الآية حتى لو قلنا أن القسم كان واجبا على النبي صلى الله عليه وسلم لما نزلت هذه الآية يبقى دلالة على عدم وجوب القسم عند ذلك على النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن كيف كان يمارس هذا الحق؟ إزاي كان بيمارسه؟ قال أيضا كما تقول عائشة رضي الله عنها كان يستأذننا إذا كان في يوم المرأة منا بعد ما نزلت. يبقى والله إن كان عايز يستأذن من بيت ما وكانت له النوبة عند ذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم نقول الله يستطيع أن يأخذ القرار، يستطيع أن يأخذ القرار، ولكن كان نوع من أنواع نقول المودة، نوع من أنواع الألفة، نوع من أنواع حسن المعاشرة، قلنا بالضبط كده المرأة لما تتصدق من مالها جاز للمرأة أن تصدق من مالها، ولكن لما تستأذي المرأة الزوج في ذلك نقول يعني على ذلك ده مالها والشارع أعطاها الحق أن تصرف في ذلك المال دون الرجوع إلى الزوج، لكن نقول هذا من باب حسن المعاشرة، هذا من باب حسن المعاشرة، هذا من باب إدامة المودة والألفة بين الزوجات. يبقى على ذلك يبقى ننتبه دايما كده إن الشارع ما دفعش الإنسان أنه يقول والله أمارس حقوقي فقط كده، ولكن نوع من أنواع التأنيس، نوع من أنواع الألفة، المودة، التراحم ما بين الزوجين. يبقى حتى لو كان ده مال الزوجة لكن لما تنفق نقول والله الأولى الأفضل يستحب في حقها أن تستأذن الزوج، قلنا على الرغم أنه أساسا لها الحق في أن تتصرف في مالها لكن يستحب أن تستأذن الزوج، ده من باب المعاشرة والمعروف. هنا أيضا كيف يمارس الحق، قلنا عشان نتعلم كده والله ده حقي وحقك وانتهت القضية، نقول لا ازاي نمارس، ازاي اقدر يكون التلاطف، ازاي يكون ايضا يعني جلب المودة والألفة يعني لهذه الزوجة، وازاي يكون التأنيس، ازاي حسن المعاشرة، كيف يكون حسن المعاشرة. فعلى ذلك كانت كما تقول عائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستأذننا إذا كان في يوم المرأة منا بعد ما نزلت ترجي من تشاء منهن وتوي إليك من تشاء. قالت معاذة فقلت لعائشة ما كنت تقولين لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت كنت أقول إن كان ذاك إلي، كان الأمر إلي والاستئذان بتاعي ده يعني حيعمل بي، قالت لم أوصل أحدا على نفسي، لو استأذن أننا يعني مثلا النهاردة مش هنبات هنا بات في بيت تاني مثلا، فعلى ذلك لو كان لها الحق يعني لو كان حق أقول أولا لا يبقى أنا لن أؤثر أحدا على نفسي أبدا، مش هنؤثر حد على نفسي، طبعا هنا رغبة في النبي صلى الله عليه وسلم، رغبة في النبي صلى الله عليه وسلم، ودي دلالة على حسن معاشرة النبي صلى الله عليه وسلم لزوجاته، أن الزوجة لا يعني ترغب في زوجها إلا أن كان بيحسن المعاشرة، معاشرة هذه المرأة. فتقول كنت أقول إن كان ذاك إلي، لو كان الأمر مرجعه إلي وقرار تاخذ بناء على كلامها، قالت إني لم أوثر أحدا على نفسي، لم أوثر أحدا على نفسي. وبالتالي أيضا تذكر قصة ابن عباس رضي الله عنهما في إدارة الماء، وأن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن الماء كيف يتم إدارة الماء، قال الأيمن ثم الأيمن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وبالتالي كما يقول عمر الخطاب رضي الله عنه يعني كان هناك يعني الشيخ كانوا يجلسون مع النبي صلى الله عليه وسلم، وبالتالي كان أبو بكر الصديق رضي الله عنه أو كان أعرابي يجلسون مع النبي صلى الله عليه وسلم، وكان في المجلس أبو بكر الصديق، ولكن أبو بكر الصديق رضي الله عنه كان يجلس أمام النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكن على يمينه، فعلى ذلك لما شرب الماء قال له عمر هذا أبو بكر فعطيه، قال الأيمن ثم الأيمن، فتل ذلك إلى الأعرابي. قلنا يبقى ده أساسا حق إدارة الماء، حق إدارة الماء. ولذلك عبد الله بن عباس رضي الله عنهما كان يجلس في يوم ما على يمين النبي صلى الله عليه وسلم، وكان في المجلس الشيخ ناس كبيرة، وشرب النبي صلى الله عليه وسلم ثم مال على الغلام، مال على الغلام، مال على ابن عباس، قال تأذن لي أن أعطي هؤلاء الشيخ؟ قال لا والله لا أوثر حظي منك لأحد، يعني ما يؤثرش أبدا أحد على نفسه. فتلاه النبي صلى الله عليه وسلم في يده فشرب ابن عباس رضي الله عنه، يعني بيستأذنه كده هل يا ترى أدي الماء للأشياخ ده أمت؟ فقال لا والله لا أوثر بنصيبي منك من أحد، لا أوثر بنصيبي منك أحدا، يعني فأخذ الماء وشرب ابن عباس رضي الله عنه. استأذن نقول ده النبي صلى الله عليه وسلم له أن يتصرف، له أن يتصرف، ولكن مع ذلك يعلمنا كيف يكون الاستئذان وكيف يكون تطيب النفس وكيف يكون أيضا التلطف. يا يعني مش أسألك كده والله ده حقي، يبقى الإنسان عنده غلظة أو ما شابه ذلك في استعمال، لا نقول الرفق ولين، وما كان الرفق في شيء إلا زانة، وما كان العنف في شيء إلا شانة، مش كلمات تبقى والله بتتقال فقط كده، ولكن المطلوب إن احنا نمارس ذلك الأمر. يبقى في التلطف نتخير وننتقي الكلمات الطيبة التي تطيب بها النفوس والقلوب، وكذلك نسر بها عن إخواننا، دايما كده نحن الإنسان يتلطف. ولذلك حتى يقول العلماء أن الله تبارك وتعالى لما أرسل موسى وهارون عليهما السلام إلى فرعون فقول له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى، قول اللين أي بالرفق، بالرفق واللين ليس بالغلظة، ليس بالغلظة، يبقى نقول ما كان الرفق بشيء إلا زانة. وإن على رغم ده فرعون ذهب إلى فرعون إنه طاقة, يعني ده رب سبحانه وتعالى يقول لموسى ذهب إلى فرعون إنه طاقة طغيان, ومع ذلك كيف نعامله؟ فقول له قولا لينا لعله يتذكر ويخشى, لعل الكلام ده يؤثر فيه, والكلمة الطيبة اللي هنا بتؤثر. يبقى على ذلك ما كان الرفق في شيء إلا زانة, وما نزع من شيء إلا شانة, كما قال النبي صلى الله عليه وسلم, وإن الله رفيق يحب الرفق في الأمر كله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. قال الإمام النووي رحمه الله هذه المنافسة فيه صلى الله عليه وسلم ليست لمجرد الاستمتاع والمطلق العشرة وشهوات النفوس وحظوظها لا تكون من بعض الناس, بل هي منافسة في أمور الآخرة. يبقى كان نساء النبي صلى الله عليه وسلم يا ترى التنافس, يبقى كما تقول إني لم أوثر أحدا على نفسي. يقول الإمام النووي رحمه الله هذه المنافسة فيه صلى الله عليه وسلم ليست مجرد استمتاع والمطلق العشرة وشهوات النفوس وحظوظها التي تكون من بعض الناس, بل هي منافسة في أمور الآخرة والقرب من سيد الأولين والآخرين والرغبة فيه وفي خدمته ومعاشرته واستفادة منه وفي قضاء لحقوق وحوائجه وتوقع نزول الرحمة والوحي عليه عندها ونحو ذلك. يبقى كان المنافسة بين زوجات النبي صلى الله عليه وسلم من منهن يستطيع أن يرغب عن النبي صلى الله عليه وسلم. وبالتالي بنقول حتى يعني تكون ليس معناها والله عشان حظ النفس أو اللي هو شهوات أو غير ذلك, لا, قالت أن المنافسة دي في أمور آخرة والقرب من النبي محمد صلى الله عليه وسلم والرغبة فيه وفي خدمته وعشرته والاستفادة منه وفي قضاء الحقوق وحوائجه وتوقع نزول الرحمة والوحي عليه عندها ونحو ذلك من الأمور. ثم يذكر أيضا رواية عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث إلى النساء في مرضي فاجتمعنا فقال إني لا أستطيع أن أدور بينكن, فإن رأيتن أن تأذن لي فأكون عند عائشة فعلتن فأذن له. كان النبي صلى الله عليه وسلم بعث إلى النساء في مرضي فاجتمعنا, يبقى بعث اليوم كده اجتمع بيهم قلنا عشان يقوم بعرض ذلك الأمر عليهم, فقال إني لا أستطيع أن أدور بينكن, استطيعش يدور بينهن, فإن رأيتن أن تأذن لي فأكون عند عائشة فعلتن فأذن له. فعلى ذلك النبي صلى الله عليه وسلم يبقى نقول استأذن الزوجات أن يمرض في بيت عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها, فاجتمعنا على ذلك وأذن للنبي صلى الله عليه وسلم أن يمرض في بيت عائشة رضي الله عنها. هذه أيضا من ضمن الروايات بيستند إليها العلماء أن القسم كان واجبا على النبي صلى الله عليه وسلم, وإلا قالوا أنه لا يحتاج إلى ذلك, ولكن كما بينا أن هذا من حسن المعاشرة بالمعروف. يبقى ما يكونش الإنسان يعني عنده غلظة في استعمال الحق, ولكن نقول هو استعمله خلاص ألحن مرض هنا وانتهت القضية, لكن نقول ده من باب حسن المعاشرة, حسن المعاشرة وتطيب النفوس والقلوب, وأنه يبقى مش يبقى الإنسان كده عنده يبقى نقول قسوة أو غلظة في هذا حقي وانتهت القضية, لا, حسن المعاشرة. إزاي يكون التأنيس, الذكاء اللي يكون تطيب النفس, جبر الخواطر, كل دي أمور مطلوبة, يعني أمور مطلوبة أنك أنت تدخل البهجة والسرور على الزوجة. إن أقول والله أنت مش هنغرم حاجة, ده كلها كل مسألة كلمات طيبة, كل مسألة كلمات طيبة, معاشرة طيبة, لين القول, يبقى الرفق أيضا في المعاملة, نقول كلها في مقدور الإنسان. نقول لكن اللي بيدفع الإنسان اللي عدم تطبيق هذه الصورة هو الفهم الخاطئ دايما, هو الفهم الخاطئ, ده حقي انتهت, يبقى ليس هناك مجال للكلام في ذلك الأمر. لكن نقول والله الأمر يكون فيه نوع من أنواع المودة, قلنا تطيب النفوس ده أمر مطلوب, جبر الخواطر أمر مطلوب, الكلام الطيب اللي هو يدخل البهجة والسرور أمر مطلوب, دي كلها أمور مطلوبة. وعشرنا بالمعروف, ده دي أنت تتعبد ربي سبحانه وتعالى, وعشرنا بالمعروف يبقى ده تطبيقك الكلام ده عبودية لله عز وجل, الله عز وجل أمر بذلك, وعاشرهن بالمعروف. وبالتالي المطلوب أن أنا أزيل أي غمة أو أي أذى ممكن يلحق هذه المرأة, ونقول والله الأمر أبسط ما يكون, أبسط ما يكون, لكن هي عايزة يكون خلق الإحسان ابتداء كده نقوم بزرع وبث داخل النفس, وبالتالي يتم التعامل من خلال ذلك الخلق, تحسن إلى المرأة. قلنا لو أحسنت للمرأة هيبقى هتحسن هذه المرأة في العبادة, وهتحسن أيضا في طاعة ربنا سبحانه وتعالى وفي أداء الحقوق الواجبة عليها اتجاه ذلك الزوج. نرجع الكلام بإذن الله سبحانه وتعالى عن باقي الروايات إلى المرة القادمة، نكتب بذلك القدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.